لكل فلان. بسم الله الذي لا يضر ضر ضر شيء في الارض ولا سماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا صاحب كل قبلة، صلاة وسلاما عليك في الأولين، صلاة وسلاما عليك في الآخرين، صلاة وسلاما عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما عليك يا منك من متعة اللحم بعد فتحها وشويها وقالت لا تأكلني إني مسموح. سيدي يا رسول الله الذي زكاه المولى تبارك وتعالى عن صدره وقال له ألم أشرح لك صدرك، وزكاه في ذكرك وقال له ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في خلقه وزكاه في كله وقال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. سيدي يا رسول الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الا ان لربكم في ايام نهيتم نفحات الا فتعرضوا لها، فمن أصابته نفحة من نفحات ربه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. إخوة الإيمان والإسلام، ونواصل العطاء في هذه الليلة القرآنية الكريمة المباركة من ليالي التكريم للفقيد الكريم الذي أدعو المولى تبارك وتعالى أن يتقمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة الصبر والسلوان. إخوة الإيمان، والآن مع اللقاء مع نفحات الحق مع معجزة نزلت على نبي لم يتعلم في جامعة ولم يجلس أمام معلم، إنما علمه واحد من شريك له الله. آيات الحكمة في ذكر الله الحكيم يتلوها علينا علم من أعلام قراء العالم الإسلامي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والإقامة طاروق مركز الغزير فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الطاروق. يمتعنا بمعجزة الحبيب محمد بن يسفوت المشهورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن اشرف الخلق. بسم الله الله Oh, اللهم ارزقنا الغنى والنعيم يا رب. فعليك وعلي خالدين فيها Thank you. ومن يشرك فإنما يشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك Oh! تعريف أستاذ وعلي جناح مهيب تعريف لا لا لا لا تحب الرجل ده ولا تعريف وعلي الله أكبر يا بني يا غلبت عليك. نعم شكرا. إن الله رحيم رحيم. هذا يا رب. إن الله رحيم رحيم. ومن الناس اسمع شيخ احمد خش يا شيخ محمد ما تجري ليه مش بس يا عم اسمع. وإذا قيل لهم تتبعوا Thank you. افتح عليك يا سيدنا. Oh, وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا إخوة الإيمان والإسلام فقد عشنا واستمعنا واستمتعنا بآيات البينات تلاها عليها قارئ الدعوة التلفزيون العربي والإقامة طاروط مركز زقازيق فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد طاروط شاكرا كل من جاء إلى هنا هنا بهذا البلد الطيب لتقديم خالص وامي بالعزاء إلى أخرى الفقيد الكريم وأخذت بالشكر السادة ضباط القوات المسلحة والسادة ضباط وزارة الداخلية والعلماء الأساتذة جامعة الزقازيق وكل من جاء إلى هنا وشرفش منهم في تقديم خالص وامي بالعزاء. نقلنا لكم هذه الليلة القرآنية الكريمة على قصد الفراشة والإمارة المميزة لصاحبها الحج محمود الفلاح بن أخرى بسيم بجوار مار أبو شعبان والذي يصدق تليفونيا 231-31-84 قصر بسيم. إخوة الإيمان والإسلام إنا لله وإليه راجعون وسبحان من له الدوام وشفى الله شعبكم جميعا.